هذه صاحب صحيح جدا سمعت هذه صاحب صحيح جدا سمعت لكن ما عندي علم هل هو قدسي أم غير قدسي يقول أحب سلاس وأطلب سلاس هل يحبوك قال الله عز وجل أحب سلاس وحبي لسلاس أشد وأبغض سلاس وبغضي لسلاس أشد أظن فيه شيخنا أحب الشيخ الشاب التائب أحب الشاب التائب أحب الشيخ الصالح وحبي لشاب صالح أشد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني حديث قدسي أم غير قدسي كل خير ما أظن أولا حديث صحيح لأنه يعني ليس بالكتب التي يعني نتداولها دائما أبدا بل هو من الأحاديث الغرائب المنكرة ولذلك ما ينبغي روايته وبخاصة في هذا العصر نعم من سلامتك الحمد لله كيف لا سؤال واحد فقط